بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في الذكر الذي يكون قبل السلام، حيث أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد مضى معنا الكلام عن فتنة المسيح الدجال، ولماذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نستعيذ منها قبل السلام. ولا بد في هذا المقام أيها الإخوة الكرام أن أذكر بأن ظهور الدجال من الأشراط الكبرى، كما ثبت من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح ابن مريم وخسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر. في زماننا هذا كتابات كثيرة تتحدث عن أن أشراط الساعة الكبرى قد بدأت في الظهور، وهذه الكتابات ما ينبغي التعويل عليها ولا الالتفات إليها، وذلك لأن علماءنا رحمهم الله قد قرأوا النصوص وعرفوا بأن أشراط الساعة نوعان: أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى على 3 أنواع: نوع وقع ولن يتكرر، ونوع وقع ولا زلنا نراه، والنوع الثالث لم يقع بعد. أما النوع الذي وقع ولن يتكرر فمنه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته صلوات ربي وسلامه عليه، ونار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ولن تتكرر، وهو الذي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وموته عليه الصلاة والسلام وقع ولن يتكرر. وكذلك نار الحجاز حصلت في 34 و600 ولن تتكرر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: أشراط صغرى وقعت ولا تزال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراط الساعة أن يقل العلم ويفشو الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وذكر من أشراط الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، وذكر من أشراط الساعة الصغرى كذلك كثرة الشرط واستخفافا بالدم وقطيعة للرحم وبيعا للحكم ونشأ يتخذون القرآن مزامير، وذكر من أشراط الساعة الصغرى كثرة الفحش والتفحش وفشو التجارة، وأن يلعن آخر هذه الأمة أولها. الآن لما تجد بعض الجهلة يتطاولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتطاولون على علماء الأمة الكبار، هذا كله مما تنبأ به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك من العلامات التي وقعت ولا تزال تتكرر كثرة الكذابين أدعياء النبوة، أن يخرج الواحد منهم فيزعم أنه رسول الله. ثم النوع الثالث أشراط صغرى لم تقع بعد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراط الساعة الصغرى أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 1999، هذه ما حصلت. ذكر من أشراط الساعة الصغرى أن تكلم السباع الإنس، وأن يكلم الرجل عذبة صوته، وأن يخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده، هذا كله لم يقع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه ما وقعت. صحيح بأنه في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الزكاة فاضت حتى لم تجد من يأخذها، فقد أغنى عمر رحمه الله الناس بعدله وفضله، لكن هذه العلامة أن يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، هذه ما حصلت، ما وقعت بعد. ولذلك الآن الذي يأتي فيقول بأن الدجال ظهر في مكان كذا، أو أن يأجوج ومأجوج ظهروا من حلة كذا، نقول له هذا ليس بصحيح، لأن الأشراط الصغرى ما اكتمل عقدها بعد، لا تزال علامات أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقع بعد. وما يمكن أن تقع الأشراط الكبرى إلا بعدما تكتمل الصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنهن خرزات منظومات، إذا وقعت إحداهن فالأخريات على إثرها، كما لو أن الإنسان معه مسبحة فانفرط عقدها فوقعت حبة فالأخريات بعدها. فما ينبغي للناس أن يتسرعوا ولا أن يصدقوا كل ما يقال أو كل ما يكتب. الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام يشرع بعد ذلك في الكلام عن الخروج من الصلاة كيف يكون، وقد تقدم معنا مرارا في أن أركان الصلاة نوعان، أركان قولية وأركان فعلية، فكل أقوال الصلاة سنة إلا ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب وتسليمة التحليل، هذه الأركان القولية. وكل أفعال الصلاة هي من أركانها سوى يعني ثلاثة أيضا قد مضى بيانها. فالآن هو يتكلم عن التسليم الذي هو ركن الصلاة القولية، آخر أركان الصلاة القولية. نعم. أما راوي الحديث فهو وائل ابن حجر ابن سعيد ابن مسروق الكندي الحضرمي، وهذا الرجل كان من ملوك كندة في أرض اليمن، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأجله وأمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا أصعده على منبره صلى الله عليه وسلم فقام دونه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام على الدرجة الثالثة وكان وائل بن حجر دونه، أي في الدرجة الأولى أو الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا وائل بن حجر من ملوك حضرموت، قد أتاكم طائعا في الإسلام راغبا غير مكره. وأثنى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأن يصحبه وينزله. ويذكر الإمام البخاري في التاريخ الكبير بأن معاوية بن أبي سفيان كان ماشيا ووائل بن حجر على دابته راكبا، فقال له معاوية: قد آذتني الرمضاء فأردفني، أردفني يعني اجعلني رديفك. فقال له: لست رديفا للملوك، يعني أنا ملك وأنت لست ملكا، كيف أردفك؟ قال له: فإرمي إلي بنعلك، إذا ما تريد أن تركبني إرمي إلي بنعلك. فقال له: لست ممن ينتعل نعال الملوك، ولكن حسبك أن تمشي في ظل ناقتي، في ظل الناقة امشي فيها. وهذا الرجل شهد مع علي صفين، ثم بعد ذلك تختلف الروايات هل قتل على يد فلان أو فلان، أو أنه مات بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه. فماذا يقول وائل رضي الله عنه؟ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وائل هاهنا ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، وإنما هو يحكي عما رأى وعما سمع بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد اختلف قوله في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، قال ابن حجر رحمه الله: وهذا من رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر، ولم يسمع من أبيه، فكان في السند انقطاع. هناك في التلخيص الحبير حكم على هذه الرواية بالضعف لأنها من رواية عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه. وعبد الجبار ابن وائل ابن حجر قالوا في ترجمته بأنه كان ثقة قليل الرواية ولم يسمع من أبيه، لكن ها هنا قال بأن أبا داود قد روى هذه اللفظة بإسناد صحيح، قال لأنها من رواية علقمة ابن وائل ابن حجر، وهو أيضا كان ثقة قليل الحديث وقد سمع من أبيه. معنى ذلك أن الحافظ رحمه الله لما حكم في التلخيص الحبير على هذه الرواية بالانقطاع فقد وهم رحمه الله، لأنه ظنها من رواية عبد الجبار ابن وائل، بينما هي من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه رحمة الله على الجميع. لكن الحافظ ليس وحده في تضعيف هذه الرواية، فالإمام النووي رحمه الله في الأذكار قال: هي رواية فردة، هي رواية فردة، يعني ما توبعت هذه الرواية وما قويت بروايات سواها. ومعلوم بأن أقوال الصلاة وأفعالها ما كان يشهدها الفذ من الناس ولا الاثنان ولا العشرة، وإنما كان يشهدها العدد الكثير من الصحابة مع حرصهم على أن يروا كل ما رأوا وكل ما سمعوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك هذه الرواية ما أخذ بها أكثر العلماء زيادة وبركاته عن الشمال ما أخذ بها أكثر أهل العلم، لكن ثبت بالسند الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد وبركاته عن اليمين، عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا، ولا يقولها إذا سلم ذات الشمال. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب الخروج من الصلاة بالتسليم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث، بأنه لا يجزئ العبد أن يخرج من صلاته بغير التسليم، لا بد أن يأتي بلفظة السلام عليكم. أما الحنفية رحمهم الله فقد قالوا بأن التسليم سنة ويجزئ الخروج من الصلاة بكل مناف، بكل ما يتنافى مع الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجود وقعد ثم أحدث فقد تمت صلاته. إذا رفع الإمام رأسه من السجود وقعد ثم أحدث، والحدث مبطل للصلاة، فقد تمت صلاته. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الذي استدل به الحنفية رحمهم الله قد اتفق الحفاظ على تضعيفه، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف، وقد نص على ذلك الإمام أبو عمر ابن عبد البر والإمام أبو زكريا النووي وغيرهما أن هذه الرواية لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قول الحنفية هاهنا ضعيف، يعني ما يمكن لإنسان أن يخرج من الصلاة بمناف، مثلا لو أنه أحدث، لو أخرج ريحا كيف تكون تمت صلاته؟ وقد شنع بعضهم على أبي حنيفة رحمه الله بقوله: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ يعني ما في مقارنة بين هذه ويعني تلك. لكن الحنفية عندهم دليل آخر وهو حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الرجل الصلاة ولم يذكر التسليم، قالوا هذا دليل على أن التسليم ليس بركن. لكن قال غيرهم: لو استقام هذا لكانت القراءة كذلك ليست ركنا، قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يعين له الفاتحة تحديدا. ولذلك قالوا حديث المسيء صلاته صحيح، أن فيه أغلب الأركان، لكن قد تؤخذ الأركان الأخرى من روايات سواها. ولذلك أقول الذي عليه الجمهور العلماء بأن التسليم ركن، ركن لا بد منه، ما يصح أن تخرج من صلاتك بغير لفظة السلام عليكم، مثل ما قيل أنه لا يصح أن تدخل في صلاتك بغير لفظة التكبير، فلو قلت الله أجل أو قلت الله أعظم فإنه لا يجزئك. ثم الفائدة الثانية مشروعية التسليمتين، مشروعية التسليمتين، بأن مشروعا في حقك أيها المصلي أن تقول السلام عليكم ذات اليمين وأن تقولها ذات الشمال. ولذلك أيضا ذهب المالكية والشافعية إلى سنية التسليمة الثانية، وقال الحنابلة بوجوبها، مثلما أن الأولى واجبة فكذلك الثانية واجبة. الشافعية رحمهم الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قالوا: والأمر يقتضي المرة، الأمر يقتضي المرة، فلو أنه سلم واحدة فهي كافية، وقد تحقق بها الاستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المالكية رحمهم الله فقد استدلوا بعمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة، ومن ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا صلى قال: السلام عليكم، ولا يزيد، يعني السلام عليكم ذات اليمين. وهذا الحديث أيضا في سنده مقال، لكن المالكية قالوا يتقوى بعمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة قد تتابعوا على العمل بالتسليمة الواحدة. ولذلك أيها الموفق، علمني الله وإياك، إذا صليت خلف إمام قال السلام عليكم واكتفى بها فلا تنكر عليه، فله في ذلك سلف. ولو صليت خلف إمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلا تنكر، فله في ذلك سلف. ولو صليت خلف إمام ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فلا تنكر عليه، فله في ذلك سلف. ولو صليت خلف إمام رابع قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا تنكر عليه، فله في ذلك أيضا سلف. ولكل رواية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن تجعل يعني مثل هذه المسألة من المسائل التي يكثر فيها الخلاف ويعظم فيها الضجيج ويتساب فيها الناس ويتبادلون الاتهامات، بل هي أيسر من ذلك بكثير. طيب، الفائدة الثالثة: كلمة السلام عليكم فيها الدعاء من المصلي لنفسه وللمسلمين بالسلامة من الآفات والنقائص والأمراض والعيوب. حين أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء، دعاء، مثلما دخلنا في الصلاة بتعظيم ربنا جل جلاله وتكبيره، ثم أتبعنا ذلك بالثناء عليه في دعاء الاستفتاح، فإننا نختم الصلاة بالدعاء السلام عليكم. هذا دعاء من المصلي لنفسه وللمسلمين بالسلامة من الآفات والعيوب والنقائص والأمراض كافة. طيب، الفائدة التي بعدها أن هذا الفعل كان متتابعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أنه ما كان يفصل بين التسليمتين، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثم الفائدة التي بعدها قد أخذت من الروايات الأخرى، أن السنة الالتفات، أن السنة الالتفات، السنة الالتفات. ما معنى السنة الالتفات؟ يعني لو أن الإنسان يصلي فرغ من التشهد وهو مستقبل بوجهه القبلة قال السلام عليكم ورحمة الله ثم قام وانصرف، صحت صلاته. لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت من تلقاء وجهه حتى يرى الصحابة بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة أن الإنسان إذا صلى سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أنه يلتفت ذات اليمين إذا سلم أولا وذات الشمال إذا سلم آخرا، هذه هي السنة. طيب، الفائدة التي بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل المكث مستقبلا القبلة بعد السلام، بل كان يلتفت إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث مستقبلا القبلة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلم فإنه كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على أصحابه وجهه، يلتفت إليهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: وفائدة الالتفات أن يعلم الداخل أن الصلاة قد انقضت، يعني ما يشتبه عليه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة فلربما ظن أنه لا يزال في صلاة، لا، يقبل يستدبر القبلة عليه الصلاة والسلام. ثم الفائدة الثانية أنه يتفقد أصحابه، ينظر عليه الصلاة والسلام في وجوه الناس فيعرف من غاب ممن حضر، يتفقد الناس عليه الصلاة والسلام. وذكروا أن عمر رضي الله عنه كان يستقبل الناس بوجهه ثم يقوم من مصلاه لمزيد من تفقد وتتبع من الذي حضر ومن الذي لم يحضر، فهذه سنته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لغير الإمام، لو أن الإنسان حرص قدر الإمكان أن يمكث في مصلاه ما يتحرك من مكانه، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني أنت صليت فمكثت في مصلاك خمسا من الدقائق أو عشرا أو عشرين أو مئة، فالملائكة طالما أنك في مصلاك مشغولة بالاستغفار لك والدعاء لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لذلك قدر ما يستطيع الإنسان أن يمكث في مصلاه فإنه يحرص على ذلك. طيب، لو أنه كان مستعجلا فلا يفوتن الباقيات الصالحات، وهذه ستأتي معنا الآن إن شاء الله، الإنسان يحرص عليها. هذه أيها الإخوان يخل بها ناس كثيرون، فإن ناسا كثيرين سلام عليكم سلام عليكم مباشرة يشرعون في كلام هذا خلاف السنة. ومثله أيضا بعض الناس يحرصون على السلام، وهذه الحمد لله كادت تختفي الآن، لكن فيما مضى من الزمان كان الواحد منهم إذا صلى يقول لمن على يمينه: تقبل الله، ومن على شماله: تقبل الله، والآخر يقول له: منا ومنك، أو في بعض بلاد الله يقول له: حرما، والآخر يقول له: جمعا. حرما يعني تفاؤلا إنه إن شاء الله نصلي أنا وأنت في الحرم، حرما جمعا. هذا كله ليس من السنة، والغريب أنها ليست بجديد بل هي قديمة. الإمام النووي رحمه الله تابع أو في القرن السادس نبه على أن المصافحة بعد الصبح والعصر من البدع، المصافحة عقيبة الصلاة، نبه الإمام النووي على أنها من البدع. كان على عهد النووي بعد الصبح وبعد العصر، بعد عهد النووي صارت في الصلوات الخمسة. والحمد لله الآن في زماننا هذا لما اهتم الناس بالسنة ورواياتها، معرفة ما كان عليه العمل في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، ما عدنا نراها هذه المصافحة التي تكون بعد الصلاة إلا في مساجد يسيرة. فنقول أول نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما عملوها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم الشيء الثاني بأنها تشغل الإنسان عن المسنون، وهو الإتيان بالباقيات الصالحات والتي فيها عد، والعد يحتاج إلى تركيز وعدم يعني مقاطعة. ثم إنها تؤدي إلى مفسدة أخرى، وهي أن بعض الناس إذا لم تبادر من مصافحتي لربما وجد في نفسه أو ظن بك الكبر أو غير ذلك، فسنة تركت ترتب عليها مفسدة يعني حصلت. طيب لو أن إنسانا مد يده إليك مصافحة فما ينبغي لك رده ولا دفعه ولا نهره، لأن المنكر لا ينهى عنه بمنكر أعظم، بل شرط النهي عن المنكر ألا يكون بمنكر، وشرط الأمر بمعروف أن يكون به معروف، والناهي عن المنكر لا بد له من شروط ثلاثة، وهي العلم والحلم والصبر. علم بأن يعلم بأن هذا الشيء منكر ويجزم بذلك، ثم الحلم في نهيه عن ذلك المنكر. رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته حلم عليه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه تكررت منه الإساءة في الصلاة، حلم عليه وبعد ذلك بين، بعدما قال له صلي فإنك لم تصلي مرارا، بعد ذلك بين له كيف يصلي. والرجل لما جاء فبال في المسجد وهو منكر، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مارس معه الحلم، يا أخ العرب إن هذه الصلاة، إن هذه المساجد لم تبنى لهذه القاذورات. ومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل ما هو الحلم، وقال له يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. فمطلوب من الناهي عن المنكر أن يكون حليما، ثم ثالثا أن يكون صبورا صبورا. ولذلك لقمان قال لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك. يعني ربما بعض الناس تقول له جزاك الله خيرا وكذا، لكن هذه المصافحة يعني ليست من السنة بعد الصلاة، وخير لك أن تؤجلها كذا، ربما يقول لك والله يا أخي كرهتونا، دي حاجة احنا بنعملها من 60 سنة أو 70 سنة، انتوا جايين ناس بدين جديد، أعوذ بالله منكم، ونحو ذلك من الكلام. في هذه الحالة لو أنك قلت له وأعوذ بالله منك وانتوا الكرهتونا وانتوا جبتوا دين جديد، تكون قد عالجت المنكر به منكر وواجهت الشر به الشر، وما هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي صلى الله عليه وسلم أن يصبر. ولذلك تأملوا أيها الإخوان، اللين مطلوب حتى مع الكافر. الرسول موسى عليه السلام وأخوه هارون، الله جل جلاله قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك مهما أغلظ فرعون وأساء الأدب وتواقح، موسى عليه السلام لم يفارقه صبره ولا حلمه ولا علمه. ولذلك تقرؤون في سورة الشعراء يعني ذلك الحوار. قال فرعون وما رب العالمين، هو سؤال منكر، يعني بيقول لي موسى وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما قال له موسى؟ هذا سؤال لا يسأله إلا جاهل غبي بليد. كان ممكن يقول له كذا، لكن لا، أجابه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون؟ كان يمكن لموسى أن يقول له اسمع، أنا أكلمك رجل لرجل، لا تلتفت وتستعين بغيرك، خليك زول ثابت أركز. لا، موسى ما استعمل معه هذه الأساليب، بل وجه الخطاب للآخرين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ففرعون تواقح، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كان يمكن لموسى أن يقول له والله بل أنت المجنون، ومن معك هم المجانين يصدقونك في دعواك بأنك ربهم الأعلى، بينما أنت تأكل وتشرب وتبول وتتغوط وتبصق وتتنخم وما إلى ذلك. لكن موسى عليه السلام أعاده إلى الموضوع، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلجأ فرعون إلى التهديد، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما قال الزمخشري في الكشاف، لما لم يقل فرعون لأسجننك، مع أنها أخصر، لا، قال لأجعلنك من المسجونين. قالوا فرعون عليه لعائن الله ما كان يسجن الناس في زنازين أو كذا، لا، كان يسجنهم في تحت الأرض، تحت الأرض، ولربما يترك أحدهم بلا طعام ولا شراب حتى يهلك. فهو ها هنا يستعمل مع موسى الإرهاب، يقول له لأجعلنك ممن عرفت خبرهم في سجوني، ما قال له لأسجننك، لأجعلنك من المسجونين، من الجماعة ديك. وموسى عليه السلام الله جل جلاله قبل أن يبعثه مع أخيه قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع ورا. كان يمكن لموسى أن يقول له أتحداك، أو يقول له لأجعلنك من المسجونين، موسى يقول له والله ما تقدر، لا أنت ولا أبوك. لكن موسى عليه السلام ليس غرضه ذلك، إنما غرضه هداية فرعون. قال أولو جئتك بشيء مبين، ثم استمرت يعني تلك المحاورة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا مد يده مصافحة فتصافحه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ثم بعد ذلك تبين له، تبين له والله لو قبل قبل، ما قبل خلاص ما مشكلة كبيرة، فهو مسلم وهو أخي. يعني لو أنه مات وهو يصافح الناس بعد الصلاة، ما مات مرتدا ولا مات على غير ملة الإسلام، لا، خلاص هذه مسألة يعني نضعها في إطارها ولا نضخمها ولا نبدأ نحذر الناس منه ونحو ذلك من الأساليب، فهذا كله ممنوع.